طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في أكاديمية زاد وفي مادة الحديث، حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة نقف مع حديث آخر من هذه السلسلة المباركة، الحديث السابع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم أو أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ: لم يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح: فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. وعند أبي داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. حسنه الألباني رحمه الله. تعالوا بنا وقفة سريعة أيها الأحبة مع معاني الكلمات. قال: يأتي الشيطان، أي يوسوس إبليس أو أحد أعوانه من شياطين الإنس والجن على طريق التلبيس. وكلمة بلغه أي بلغ قوله: من خلق ربك؟ فليستعذ بالله من وسوسته، بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينتهي، يتوقف عن الاسترسال معه في هذه الوسوسة. فليقرأ: آمنت بالله ورسله، أي قل أخالف عدو الله المعاند وأؤمن بالله وبما جاء به رسول الله. طيب أيها الأحبة، هذا الموضوع وهذا الحديث يعالج قضية خطيرة جدا جدا جدا. ما هي القضية؟ قضية الوسوسة. الوسوسة خطيرة؟ نعم خطيرة، خطيرة إذا استرسل الإنسان معها، إذا ألقى لها بالا، إذا تعلق بها، إذا جعل لها حيزا في تفكيره وفي حياته، خطيرة جدا، مدمرة. يقول ابن القيم رحمه الله عن أحد فقهاء العراق أصيب بالوسوسة، فكان إذا أراد أن يتوضأ انغمس في نهر دجلة، انغمس ثم يخرج فينظر ثم يعود مرة ثانية فينغمس ثم يخرج فينظر ثم يعود مرة ثالثة فينغمس. مرض خطير جدا. وأنا أقول: أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعافي المسلمين ممن ابتلى بهذا المرض، كارثة. كان لي جار يقول: يا شيخ، أدخل قبل الأذان أتوضأ ولا أنتهي من وضوء إلى بعد الصلاة. كلام واضح؟ أدخل أتوضأ دورة المياه قبل الأذان ولا أنتهي من الأذان إلا بعد أن ينتهي الناس من صلاتهم، يعني أكثر من نصف ساعة أو ساعة الربع وهو يتوضأ. كارثة والله. مرض مرض. فالوسوسة قد تكون مثلا في الطهارة، في الوضوء، في الاغتسال، قد تكون في العلم، في الفكر، قد تكون بالوسوسة في الأكل والشرب، في الملابس، قد تكون الوسوسة حتى في مخالطة الناس. الوسوسة قد تكون أيضا يعني خوفا من ضوء أو من شمس أو من هواء. كارثة حقيقة. يعني هذا أمر مؤلم جدا جدا جدا. وكم رأيت، كم رأيت من ابتلي بهذا، وبعضهم كان يتمنى أن يموت بس يرتاح، لا ليل وليل ولا نهار ونهار، لا يقدر يأكل، لا يقدر يشرب، لا يقدر ينام، لا يقدر يخالط الناس، لا يقدر يعيش حياة طبيعية مع الأسف. طيب، الناس أمام هذا المرض سلكوا جانبين. جانب الطب الشرعي، الطب النبوي، وأهملوا الطب المادي. بعض الناس حتى يعالج قضية الوسوسة قال يا أخي الرقية، الرقية الرقية الرقية. طيب على عيني وراسي، أنا معك في هذا، لكن يا أخي أين الجانب الطبي النفسي؟ الآن الجانب الطبي يا أخواني وصل مواصيل متقدمة جدا. بعض الناس لا، يغفل الجانب الشرعي وعليه بالجانب الطبي، عندنا أطباء نفسية النفسانيين. طيب أنا مع ولا ضد؟ أنا مع الاثنين، أنا مع الاثنين. إذا الإنسان وقع في هذا المرض أنا مع الاثنين، اذهب إلى الطبيب النفسي. فالآن الحمد لله وأنا جلست مع كثير من الأطباء النفسانيين والنفسيين، وسمعت منهم، وناس كثير ما شاء الله منهم على قدر كبير من العلم والعلم الشرعي والتقوى وكذا. فالآن اكتشفوا بعض الأنزيمات التي في الجسم تسبب قضية الوسوسة، فهناك أدوية تعطى حتى يتوازن هذا الإنزيم في الجسم فيقل الوسواس، ثم يعيش الإنسان حياة طبيعية. بل حدثني أحد الإخوة وهو ما شاء الله يعني له خبرة، أحد المرضى عندي طبيب حربي على طائرة حربية، طائرة حربية يعني ما يعني القضية ما هي سهلة. يقول جاءني يعني استفسار من القاعدة في أمريكا يسألون عن هذا الرجل، أمور الطبيعية طبيعية جدا، ما استخدم العلاج وماشي طبيعي جدا على قاعدة على طائرة حربية. إذن القضية الحمد لله أن الطب تقدم عظيم جدا، وصل أنه يقود طائرة، يقود اجتماع، بل يقول لهذا الدكتور بعض رؤساء دول العالم الكبرى يعانون من أمراض نفسية ويستخدمون العلاج الطبي وحياتهم 99% شبه طبيعية. إذن الجانب الطبي الآن مهم جدا. نأتي للجانب الشرعي ألا وهو الأهم. طبعا الوقاية قبل العلاج، الوقاية قبل العلاج. ممكن تقول أنت الآن إيش دخلنا في هذا الموضوع إحنا؟ لا، هذا موضوع مهم جدا، هذا له أسباب، هذا له مقدمات، من ضمنها وسوسة الشيطان. فيبدأ الإنسان في وسوسة في الدين أو في الطهارة، فإذا وقع في هذا بدأ تزل به القدم خطوة خطوة خطوة، ويصبح الوسواس عنده يعني في أشياء كثيرة جدا، في الصلاة، في الطهارة، في الدين، في العقيدة، في اليوم الآخر، في الغيب، في القبر. أنا رأيت هذا كثير. إذن أحبتي في الله، أولا لابد أن نعرف أن عندنا شيطان يتربص بنا، وقد أخذ على نفسه الوعد وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تخيلوا هذا الشيطان اللي له آلاف السنين، آلاف مؤلفة من السنين، ها، ومع ذلك الله ماذا يقول؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا نبدأ الآن في الخطوة الأولى، الخطوة الأولى والكارثية، قضية الوسوسة في أمور الدين، الوسوسة في أمور الدين. طيب يجيني بعض الشباب يقول يا شيخ أنا وأنا كنت يعني عامي مشرف على نفسي في الذنوب والمعاصي ما كنت أجد هذه الوساوس، فلما التزمت واهتديت وطبقت ديني بدأت تأتيني. قلت شيء طبيعي. قال طبيعي. قلت نعم طبيعي. وذكرت له موقف طريف للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الشيخ محمد بتولي الشعراوي. أذكر قال مرة في أحد الدروس وبلهجتي العامية الجميلة المصرية، فقال للحضور، قال للشيطان بيذهب للسيمة ولا للمسجد؟ الشيطان بيذهب للسيمة ولا للمسجد؟ قالوا للسيمة. قال لا غلط، الشيطان بيذهب للمسجد مش للسيمة. أصحاب السينما يعني السينما دول في جيبه خلاص منتهين، هو عاوز حقين المسجد، فهمتوا؟ ولذلك الشيطان حريص. بعض الناس يكون بعيدا عن الدين ما يجد أي وسوسة، فلما يبدأ يصلي ويصوم وكذا ويقبل على الله، هذا اللي ما يبغى الشيطان، فيبدأ الشيطان يتسلط عليه، يتسلط عليه، يوسوس له في أشياء كثيرة حتى يبعده. وترى يا أخواني انتبهوا، ترى هي مرة بس مرحلية فقط، فترة مرحلية، فإذا ثبت خلص الشيطان، فهو يحاول معك، يحاول معك، يحاول معك حتى يردك، فإذا ردك خلاص، إذا ما قدر خلاص يبدأ يدور على طريقة ثانية. فإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، نصبر شوي نتجاوز هذه المرحلة. الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا يا رسول صلى الله عليه وسلم يشتكون، يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. بعضهم يقول لو سقطنا من حالق أهون علينا أن نتكلم به، يقول لو سقطنا من جبل يا رسول الله أهون علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف ما الذي بهم. إيش قال المعلم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى؟ ماذا قال؟ أوجدتمه؟ قالوا نعم. قال ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ترى الشيطان يا إخواني ما عنده إلا الوسوسة بس، ما يقدر يؤذي أحد، يوسوس لك، فإذا استجبت له زاد، وإذا أعرضت عنه انتهى. كيف أنا أعرض عنه؟ ما الطريق؟ كيف لما قال هنا قال ولينتهي، إيش معناته ولينتهي أيها الأحبة؟ ما معنى كلمة ولينتهي؟ بمعنى إذا جاءك الوسواس في أي تفكير اترك التفكير، غير تفكيرك. مثال، عندي واحد من جيراني أصيب بالوسوسة، هذا الذي يقول يا شيخ أنا أدخل أتوضأ قبل الأذان وأخلص بعد الصلاة. قلت له تثق فيها؟ قال أثق فيك. أكيد؟ قال أكيد. تسمع كلامي؟ قال يسمع كلامك. قلت له يسمع. إذا دخلت توضأ وانتهيت من أول مرة، حيجيك الشيطان يقول لك لا أنت لساك ما توضيت، في منطقة لساك ما أنت ما نويت. قال أكيد. قلت له يسمع، أنا أتحمل هذا أمام الله عنك يوم القيامة. قال لي كيف؟ قلت يا أخي إذا في نقص تراه هو في ذمتي مش في ذمتك، أنا أتحمله عنك يوم القيامة. فإذا جاءك الشيطان وقال لك وضوءك ناقص أنت ما كملت، قل له أنا في ذمة الشيخ موفق بس. وسبحان الله نقصت الفترة يا أخواني، بدل ما كان يخرج بعد الصلاة صار يخرج قبل الإقامة، وبعد فترة صار يخرج بعد الأذان بدقائق. الآن ما شاء الله تبارك الله. القضية بس قضية انزع نفسك من هذا الوسواس، لا تستجب له. أنت إذا استجبت له سيسحبك وأنت ما تشعر. ولذلك جاء التوجيه النبوي قال فليستعذ بالله ولينتهي. لا تتمادى مع تفكيره. يجيك الشيطان، من خلق الأرض؟ الله. الأشجار من خلقها؟ الله. السحاب من خلقه؟ الله. السماء من خلقها؟ الله. الملائكة من خلقهم؟ الله. طب من خلق الله؟ طبعا شوفوا، لو أن هذا الذي يسأل نفسه متعلم ما سأل نفسه هذه الأسئلة أبدا أبدا أبدا، ما يسأل هذه الأسئلة إلا إنسان جاهل. لما أقول جاهل اسمحوا لي، يعني لا تفهمون هذه سبة أو استنقاص، لا، قد يكون الإنسان بروفيسور في العلوم الطبيعية لكنه في العلم الشرعي صفر. هذا الذي أقصده، أنا جاهل بعلوم الشريعة. ولذلك أحسن قضية لمواجهة الوسواس العلم الشرعي. أتوقف الآن، أعود إليكم بعد الفاصل، وصلى الله على محمد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قلت أيها الأحبة قبل الفاصل، العلم الشرعي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو النجاة من هذه الوساوس، لأن المتعلم، لأن العالم إذا جاءه الشيطان من أي مدخل سيجد هذا المدخل مقفل، وبالتالي سيتسلط على ضعاف العلم، على قليلية العلم، فيأتيهم بوساوس ويأتيهم بشبه فما يعرف لها حل فيسقط. وأنا مر عليه كثير من هذا، مر عليه كثير من الشباب الذين مساكين جاءت عندهم بعض الإشكاليات أو بعض الشبهات أو بعض الأسئلة ما عرفوا يحلونها، فوقعوا في مشكلة فعلا. إذن العلم الشرعي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو النجاة من هذه الوساوس. فإذا جاءك بأي شبهة، أنت متعلم، أنت عالم، خلاص هذه الشبهة تقفل دونها. إذا استطردت فيها سحبك الشيطان خطوة خطوة خطوة حتى تفاجأ وأنت وقد انغمست في هذه الشبهات. إذن أحبتي في الله، أحبتي في الله، العلم، العلم الشرعي. ثم طب قلت لي العلم، العلم كثير، علم كثير صحيح، لكن علم الكتاب والسنة وكذلك العلوم العقلية، العلوم العقلية هل الإسلام اهتم بها؟ نعم اهتم بها الإسلام، اهتم بالعلوم العقلية. نعم القرآن كثير منه علوم عقلية. اطلعت على رسالة ماجستير بعنوان الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، سجلوا هذا العنوان، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالقرآن كله أدلة عقلية، لأن بعض الناس قد تتلو بالقرآن الصريح يقول لك يا أخي أنا عندي أصلا عندي شك. طيب فلما تأتي له بدليل عقلي ما يقدر يخالفك. سأضرب لك مثال. قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية واحدة فقط تدمر مبدأ الدهرية والطبائعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة. تخيلوا آية واحدة بس، ما معناها؟ خلكم معي. الله عز وجل ماذا يقول؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن عندنا جملتين، أم خلقوا من غير شيء، هل العدم يمكن أن يخلق؟ سؤال، العدم يمكن أن يخلق؟ مستحيل، العدم ما يخلق شيء. بدليل أنت الآن لما تجي الآن تحصل الأرض فاضية بعد فترة أنها فيها عمارة، لو سألت واحد عمارة دي متى بنيت؟ قال والله يا أخي أنا ما أدري، فجأة نزلت من السماء. إيش تقول له؟ أنا مجنون؟ تكلم كلام صح. فأي حادث لا بد له من محدث، فما في شيء، ما يعني ما في شيء تقول العدم يخلق، ما في شيء، مستحيل. هذا الكتاب ما الذي أتى به من حال جاء؟ لا أنا جئت به. فالحادث لا بد له من محدث، هذه بداها. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أم خلقوا من غير شيء، هل العدم خلقهم؟ لا. طيب أم هم الخالقون، هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ لا. إذا ما النتيجة؟ إذا العدم ما خلق، وإذا أنت ما خلقت نفسك، المحصلة لابد من وجود خالق هو الله سبحانه وتعالى، بس انتهت المشكلة. آية واحدة بس، آية واحدة تبين أن هؤلاء الذين يزعمون الملاحدة وأنه ما في إله والكون خلق نفسه، وين عقلك أنت مسكين أنت؟ القلب هو القلب ما يقدر يخلق نفسه، أنت ما تقدر تخلق نفسك. هي اسمع الطرفة هذه، اسمعوا الطرفة هذه. أبو حنيفة رحمه الله ناظر مجموعة من الطبائعيين الدهريون الذين يقولون ما في إله وأن الطبيعة خلقت نفسها كما يزعم ترى بعض الناس الآن في هذا الزمان. أبو حنيفة رحمه الله أوتي يعني عقل وذكاء، ناظرهم يلفون يمين يلفون يسار، فأراد إيش؟ أن يقنعهم بالدليل العقلي. اسمحوا لي أنا سأرويها لكم بشيء من الفكاهة والدعابة لكن معناها صحيح. فتواعد معهم أن يناظرهم خلف دجلة، خلف نهر دجلة، كلام ده كان في العراق. المهم ذهبوا في الموعد المحدد. أبو حنيفة رحمه الله مكث في بيته فترة طويلة، وهم انتظروه وانتظروا وملوا من الانتظار، وفي آخر المطاف وإذا بأبي حنيفة يأتي، فغضبوا عليه، كيف تتأخر؟ كيف توعدنا؟ وكيف ما تجي؟ وبدوا ينهدون عليه في الكلام. قال يا قوم على رسلكم، على رسلكم، اسمعوا عذري، إن كان عذري صحيح اقبلوه، ما هو صحيح ردوا علي. قالوا ما عذرك؟ قال أنا جئت بدري، مبكرا جئت، لكني وقفت على نهر دجلة، بحثت عن سفينة، عن قارب، عن من ينقل لي، يقول ما وجدت. يقول أنا فجأة أنتظر. قال وفجأة وإذا بالأشجار تتكسر من حالها ثم اصطفت بجانب بعضها. قال وإذا بحبال تخرج من الماء فتربط هذه الأشجار. قال فإذا بسارية تنزل من السماء. قال فإذا بشراع يخرج من الأرض. قال وفجأة وإذا بها قارب سفينة أمامي. سبحان الله. يقول فأنا ركبت السفينة وجيتكم علمي وسلامتكم. فأخذوا يستهزئون به ويضحكون عليه. يعني أنت أبو حنيفة تبغانا نصدق هذا الكلام؟ كان ما تصدقون؟ قال ما نصدق، عقلك أنت ممكن كذا؟ كان أبدا ما تصدقون السفينة؟ قالوا مستحيل. قال سبحان الله، فالحين أنتم تزعمون أن هذه الدنيا وهذه الأرض وهذه السماوات خلقت نفسها وتكذبون أن قاربا يخلق نفسه. الله، كل واحد طالع في الثاني، والله كلامه صح. وإذا بهم يعودون معه وقد دخلوا في الإسلام. هذا دليل عقلي بسيط، دليل عقلي بسيط يعني ما يمكن أبدا أيها الأحبة لأكبر الملاحدة والفلاسفة والمناطق والذين أوتوا البيان أن يأتي بدليل واحد على عدم وجود الخالق سبحانه، كلها وساوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينتهي وليدخل عن يساره كما جاء في بعض الروايات. هذا كله من الشيطان، هذه الوساوس من الشيطان. يجي الشيطان من خلق الله؟ لا يا حبيبي، الله ما يخلق. طيب خلونا نتنزل مع بعض الوساوس. الله مخلوق، طيب نعبد اللي خلقه، ذهبنا اللي خلق الله، تعال اللي خلق الله مخلوق، طب نذهب اللي خلق الله، طب نروح الثالث، لا نسأل اللي خلق. العلماء والمناطق هذا اسمه التسلسل، وهذا عقليا لا يقبل. فإذا هذا الكون لا بد له من خالق، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه، فخلق كل شيء. ثم وكان عرشه على الماء فخلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء لقيام الساعة، فجرت الأقلام بكل شيء لقيام الساعة. إذن الله هو الذي خلق كل شيء، ما في شيء يخلق نفسه أبدا. ولذلك الأعرابي لما سألوه هل تؤمن بوجود الله؟ قال نعم. قالوا ما دليلك؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى والله، هذه الدنيا وما فيها، هذا الإتقان، الأكسجين يتكون من نقطتين نيتروجين أو أكسجين و H2O كما يسمونها، الإبداع في الكون، الإبداع في يا أخي، يعني الإنسان ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. آيات الله مبثوثة في الكون، آيات الله قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. آيات الشرع في القرآن، فأهل الإيمان يقرؤون القرآن فيزدادون إيمانا. طيب اللي عنده شبهة انظر في الكون، انظر في الكون، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. هذه أبيات قيل أن أبا نواس رؤي في المنام، أبا نواس معروف من هو، فقالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال بأبيات كتبتها تحت وسادتي. طبعا هذه أحلام أو رؤى، يعني كالزهرة تشم ولا تعك، يعني لا نحكم بلا بجنة ولا بنار. فذهبوا إلى مخدعي فوردوا هذا القرطاس في ثلاث أبيات ذكرتها لكم، وهو يصف زهرة وردة، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه جل في علاه، الكون مملوء بالآيات. ولذلك أيها الأحبة، أعظم طريق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبعد الدعاء والاستعانة بالله لإزالة هذه الوساوس العلم الشرعي. ونتكلم فيش الوساوس الفكرية العقلية، الوساوس التي تسألك عن اليوم الآخر والجنة والنار والإيمان بالغيب وعذاب القبر، هذه كلها تأتي عن بعد توفيق الله العلم. تعلم العلم، إذا تعلمت العلم بإذن الله بعد فترة من الزمان ستضحك على نفسك، تقول ليش أنا كنت مغفل، ليش الشيطان كان يضحك علي. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، شيء من العلم بسيط وإذا بك تتفتح أساريرك وعقلك وفكرك، فما يستطيع عليك الشيطان أبدا. ولذلك أيها الأحبة، الشيطان ما يأتي إلا عند ضعاف النفوس، ضعاف العلم، الجهلة. الآن يعني فعلا نسمع عن بعض الملاحدة وبعض الناس، صدقوني بدايتهم شبه، هذه الشبه تراكمت تراكمت تراكمت حتى انفجروا. قصة، جاءني شاب في المسجد بعد صلاة الجمعة، كان مضطرب يعني، حتى جلسته حتى كلامه فيه اضطراب عدم ثبات. قال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا أبغى أتكلم بس ماني قادر، أنا عندي أنا كيف أنا. قلت له فهمت أنا من الكلام، قلت عندك مشكلة في الوسوسة. قال لي وأيه في الوسوسة؟ قلت يعني عندك مشكلة في الله وفي أسماء وصفاته؟ قال لي وأيه هذه، مسكين مو هو قادر ينطق. قلت يا أخي ظننت عندك شيء يعني له قيمة. قال يا شيخ والله أنا ما أنام الليل، والله يا شيخ أنا كنت ما عاد أصلي، كنت أدخل أخرج من الإسلام. قلت ليش؟ قال لها الله كيف هو موجود، كيف خلق الله، كيف خلق الكون، كيف كيف كيف. قلت يا ابني هذه كلها أسئلة تافهة. قال لي تافهة؟ قلت أتفهم من التافهة. قال لي كيف؟ صدقوني الجلسة يا أخواني ما أخذت 10 دقائق، أعطته بعض الثوابت المهمة ها التي ينبغي أن يفهم الإنسان العقلية. العقلية لما تجي عند إنسان عنده شبهة أو عند ملاحدة، أعطهم أدلة عقلية. إذا كان إنسان منصف 10 دقائق. قلت له ها إيش تقول، إيش رأيك، أمورك ماشية؟ قال لي الحمد لله. قلت له جاك الشيطان؟ قال لي أبدا، ولا تجيني إن شاء الله، إذا جاني بجيك. قلت ما تحتاج تجيني يا ولد، تعلم العلم الشرعي، هذا في أشياء ثوابت. الشيطان يأتيك لأنه ولد عندك فرصة ثغرة، فحاول إيش أن يدخل عليك منها، قفل الثغرة هذه. نتعلم العلم، نقرأ القرآن السنة، نقرأ كتب العلم، عندئذ لن يستطيع الشيطان أن يجد علينا ثغرة واحدة. صدقوني العلم الشرعي بعد توفيق الله سبحانه جل في علاه. ولذلك أحبتي في الله، الله الله في العلم سواء كان العقلي أو الشرعي، لك شك أن الشرعي هو الأهم. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا بد أن نعي أن هناك شيطان وشياطين يتربصون بنا، ولذلك لن يقر للشيطان قرار إلا أن نكون معه في نار جهنم. صدقوني لن يقر له قرار إلا أن نكون معه. لكن هل يستطيع الشيطان؟ يستطيع ولا يستطيع، تناقض مو تناقض. يستطيع الشيطان إذا الإنسان استجاب له فإنه يقوده، ولا يستطيع إذا كان الإنسان مؤمن متمكن متعلم، لن يستطيع. ولذلك لما تقرأ في القرآن ترى الشيطان كله وساوس، فوسوس لهم الشيطان، فوسوس لهم الشيطان. ما يمكن الشيطان يأتي غصبا عنك هكذا ويجعلك تفعل المحرمات، لا، فوسوس لهم الشيطان فدلهم بغرور. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زين دلاهما وسوس. إذا كلها استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نجد أخوان الشيطان ما عنده إلا الوسوسة بس، يوسوس ما عنده شيء أكبر من كذا. وبالتالي أنت إذا استجبت، أنا إذا استجبت، نحن إذا استجبنا إلى هذه الوساوس هلكنا. ولذلك الله بيّن أنها كلها فقط وساوس، أشياء نفس النفس. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم ويمنيهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتن، فتنة فقط. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة عرفنا أن فعلا كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك الشيطان فعلا يعني لن يترك حتى تخرج روحك من جسدك. جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان بعض العلماء من ضعف هذه القصة، أنه لما أدركته سكرات الموت ابنه عبد الله يقول يا أبتا قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا بعد. يا أبتا قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا بعد. تعجب إمام أهل السنة ما يقول لا إله إلا الله. فلما سري عنه قال يا أبتا قل لا إله إلا الله، تقول لا لا بعد. قال جاءني الشيطان وهو يعض على إصبعه ويقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وأنا أقول لا لا بعد. يعني الشيطان يقول فتني. أرأيتم لو أن الإمام أحمد قال فتك، نعم فتك، لمات الإمام أحمد على شعبة من العجب، مات على كبيرة من الكبائر. قال لي فتك أنا، تموت على عجب. لكن هذا إمام أهل السنة والجماعة، هذا عالم، وما هو من السهل أن الشيطان يضحك على عالم، ممكن لكن ما هو من السهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا، لا تسمع كلامه. هذه الوساوس، إذا جاءك شيء من الوساوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله ثلاثا واتفل ثلاثا، يا لا تستجيب له، لا تتمادى. بعض الناس يا إخواني قد يبدأ بشيء بسيط، بفكرة بسيطة أو بفعل بسيط، يمكن يتوضى مرة مرتين، يعيدها ثلاث مرات، يلصق مع الوسواس، انتبهي إلى كارثة. بعض الناس قد يا إخواني ما عاد يصلي، ما عاد يصلي خلاص بسبب الوسواس، لا يأكل ولا يشرب بسبب الوسواس، ما ينام الليل بسبب الوسواس. فكما قلت أيها الأحبة، تبدأ خطوة في أي جانب من الجوانب، تشبك السنارة يبدأ يسحب من هنا ومن هنا ومن هنا، فيقع الإنسان وهو لا يشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود أقول أيها الأحبة، الشيطان له خطوات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. صدقوني الشيطان له خطوات قد تكون يسيرة جدا، قد تكون غير ظاهرة، قد تكون غير ملاحظة، لكن خطوة خطوة خطوة خطوة ثم يسحبك، هذا معروف. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه قصة جاءت في السنة لرجل اسمه برصيصة من علماء بني إسرائيل، سحب الشيطان إلى أن زنى وقتل وكفر بالله، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نحذر، الشيطان يعطيك يعطيك يعطيك ثم يتخلى عنك. ولذلك يوم القيامة يا أخواني في نار جهنم، خذوا العجبة هذه، لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ماذا يقع في النار يا أخواني؟ يوضع منبر من نار، منبر من نار، نعم. طب من يصعد عليه؟ العدو الأول. إيش يقول؟ إبليس. يقول الله سبحانه وتعالى ويصف هذا الموضوع، وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الخاص، دخل الناس الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم ينزل من منبره، خلاص تبرأ منهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. انتبهوا ترى خلاص انتهت القضية. إذن أيها الأحبة الشيطان عدوك اللدود، إياك أن تركن إليه، إياك أن تطيعه. ولذلك باب الوسوسة باب خطير، باب خطير، وترى له كما قلت يعني مداخل، لكن الخطوة هنا في قضية الوسوسة في الذات الإلهية، في الأسماء والصفات، في كذا، ترى كلها كما قلت لكم كلها شبهات ساذجة يطرحها الشيطان فيقع فيها ضعيفي العلم. وأما الإنسان إذا تعلم صدقوني لا يمكن أن يقع فيها. جاء اليهود إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة، فقال يا ابن عباس نحن في صلاتنا ما نجد ما تجدون أنتم في صلاتكم. يقول إحنا لما نصلي ما نجد الوساوس اللي أنتم تحصلونها في صلاتكم. فماذا قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه؟ قال وماذا يصنع الشيطان بالبيت الخارب؟ ماذا يصنع الشيطان بالبيت الخارب؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أعود فأقول أن الشيطان دائما لا يأتي إلا إلى أصحاب الخير. إنسان كان ضال، كان بعيد عن الله عز وجل، كان مسرف، بدأ يتوب، بدأ يراقب الله، بدأ يعمل صالحات، لا إياك، لا هذا ألحقه قبل ما يصير مسلم صحيح. ولذلك سبحان ربي العظيم يبدأ يتسلط عليه حتى يضعف. إذن الشيطان معك، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، خاصا يعني كما يقول أحد الشعراء إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لفرط جهالتي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، بدأ بإبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الأحبة الشيطان حريص في كل شيء، حتى الكلمة لابد أن تنتبه لها. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ما يترك. ولذلك أحبتي في الله، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن الشيطان كذا، قالت وأنت يا رسول الله لك شيطان؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وضع لكل إنسان منا شيطان وملك، الملك يقوده إلى الخير والشيطان يقوده إلى الشر. فإذا الإنسان فعل الخير قاده الملك، وإذا فعل الشر قاده الشيطان. حتى النبي معه شيطان نعم، لكن الله عز وجل قال فأسلم. قالوا أسلم، أما أن إما أن يكون قد أسلم في الدين، وإما أن الرسول أسلم من شره ومن وساوسه. فالشاهد أيها الأحبة العلم الشرعي بعد توفيق الله هو النجاة. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة يشتكي من هذا الوسواس، فقال ماذا أصنع؟ قال إذا جاءك الوسواس فاقرأ قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا سلام، دليل من أعظم الأدلة، هو الأول والآخر. هذا في سورة الحديد. ما معنى هذا؟ لما يجيك لك من خلق، لحظة، الله ماذا قال عن نفسه؟ هو الأول. ما معنى الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا كان يقول في دعائه؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء لك إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن الأول ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره. طيب هذا الكون متى؟ ها الله الذي خلق، لأن الله هو الأول، الله خالق كل شيء، ما في قبله شيء. يا أخي كيف ما في شيء قبل شيء؟ الله كان الله ولم يكن شيء غيره. فنحن من خلق الله، من إبداع الله، من صنع الله عز وجل، هو الذي خلقنا. فما نجي نحن الخلق الضعيف نتفلسف بعقولنا. أنت ما تعرف أصلا روحك التي في جسدك هذه ما تعرف لها أي تعليل. فكان الله هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، يعني أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، كل المخلوقات لها بداية ونهاية، أما الله فلا، لأنه هو سبب كل شيء، هو خلق كل شيء، فكل محدث لا بد له من محدث، ما يمكن أن يكون بلا. أما الله فهو هو الإله، هو الخالق سبحانه، ظاهر وباطن، وهو بكل شيء عليم. قال ابن القيم رحمه الله: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، أول وآخر إحاطة زمانية، ظاهر وباطن إحاطة مكانية، وبالتالي وهو على كل شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، تذكروا أن الشيطان ليس عنده إلا الوسوسة فقط، ليس غيرها شيء، إياكم أن تستجيبوا لها، بمجرد أن تأتيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، لا تتبعها، تتبعها تسقط فيها. طيب مرة ثنتين ثلاث لك دافعها. بعض الناس الله الله الله أكبر ما يقدر يكبر، يحتاج إلى دقائق، ليش؟ الوسوسة، لا تلتفت الوسوسة، مرة ثنتين تتجاوزها بإذن الله سبحانه وتعالى. العلم الشرعي أيها الأحبة، العلم الشرعي، العلم الشرعي بعد الاستعانة بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ومن نزغاته ومن تزيينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.